ما في. مرحبا، حياكم الله. السلام، كيف حالكم؟ مرحبا. اللهم آمين، حياكم الله. أبدأ هذا، حطه حاجة طريقة خلاص، أنا ما يحتاج. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أما بعد، إخواني، يطيب لي أن أشارك إخواننا أهل السودان، إخواننا السلفيين، في هذه الدورة المباركة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم مع إخواننا المشايخ إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأن يجعل هذه الدورة دورة مباركة ينفع بها الله المسلمين وطلاب العلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إخواني، إن مشاركتي معكم هي في قراءة رسالة الإمام السعدي رحمه الله تعالى، التي بعنوان: الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. وسنعلق على هذه الرسالة بما يفتح الله عز وجل به علينا، والله المعين، وبيده التوفيق والسداد والإعانة والرشاد. طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى. تفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن أصل السعدي رحمه الله تعالى في رسالته: الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات تتعلق بموضوع الدين الإسلامي، وأنه يهدي للتي هي أقوم وأصلح، ويرشد العباد في عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته وتأسيساته إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. وبيان أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به. وبيان أن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من تعاليم الدين. يشير بذلك رحمه الله تعالى إلى ما ذكره الله في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أسد وأحكم. والله سبحانه وتعالى جعل الدين الإسلامي خاتم الأديان، ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. والله عز وجل قد أكمل به النعمة وأتم على العباد دينه وارتضاه لهم الإسلام. والإسلام فيه كل خير وهدى، والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى قد أحكم دينه وأتم النعمة على العباد وشرع لهم ما به سعادتهم في الدنيا والآخرة وما فيه صلاح لمعاشهم ومعادهم، وأخرج الله بهذا الدين العباد من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن التخبطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية إلى عدل الإسلام وإلى النور والهدى. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حديثا أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. فهذه الآية أنعم الله عز وجل وذكر نعمته على عباده وأن الله أتم لهم كل خير وهدى، وقد فطن اليهود إلى ذلك، فلما رأوا ما يتضمنه هذا الدين من تشريعات عظيمة علموا عظم الإسلام، فقال بعضهم هذه المقولة لعمر. وقد قال بعض المشركين لسلمان الفارسي كما في صحيح مسلم: أن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه. فالعالم بحاجة ماسة عظيمة لهذا الدين العظيم، فلا يصلح العباد في شؤون دينهم ولا في شؤون اقتصادهم ولا في شؤون معاملاتهم ولا في أمورهم الاجتماعية والسياسية إلا بالإسلام، فإن الذي شرعه هو رب العالمين الذي يربي عباده بما فيه خير لهم، يربي عباده بنعمه العظيمة الكثيرة وأعظمها الإسلام ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وكما قال الإمام مالك وكما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال السعدي رحمه الله: فهذه كلمات تتعلق بموضوع الدين الإسلامي، وأنه يهدي للتي هي أقوم وأصلح، أي للتي هي أسد وأحكم وأنفع وأصلح لهم في معاشهم ومعادهم، ويرشد العباد في عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته وتأسيساته إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. وبيان أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به، وبيان أن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من تعاليم الدين. واليوم الناظر للعالم بأجمعه سواء من أصحاب الديانات المخالفة من ديانات النصرانية أو يهودية أو مجوسية أو وثنية مشركة، أو إلى من يتحاكمون إلى قوانين وضعية، أو إلى بعض بلدان المسلمين الذين حكموا قوانين الغرب أو القوانين الوضعية، كيف تخبطوا في حياتهم سواء في أديانهم ومخالفاتهم لشرع الله أو تخبطاتهم في نظمهم الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والسياسية وغير ذلك. ومن نظر إلى العالم الإسلامي منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحال القرون الأولى عندما تمسكوا بالإسلام، كيف أخرجوا، كيف استقامت لهم حياتهم هم أنفسهم، وكيف أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور سواء بأمور العقيدة والتوحيد أو بأمور المعاملات والعبادات أو بالأخلاق والأمانة والصدق إلى غير ذلك مما هم عليه بسبب اتباعهم للقرآن والسنة. ومن نظر إلى المسلمين اليوم إلا من رحم الله منهم لما هجروا الإسلام والقرآن والسنة كيف أصبحت حياتهم شبيهة بحياة الكفار في أمور دينهم وعقيدتهم وتعلقهم بالقبور وعبادة غير الله، أو بما في أخلاقهم وتشبههم بالكفار رجالا ونساء من تبرج واختلاط واتباع للمنكرات والفواحش، إلى المعاملات الاقتصادية المخالفة لدين الله ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يرى أن المسلمين اليوم بأعظم الحاجات وأمس الضروريات للرجوع إلى الإسلام الحق المتمثل بالقرآن والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن يجدوا استقامة في نظمهم وفي دينهم إلا بالإسلام كما سيبينه المؤلف في هذه الرسالة العظيمة المختصرة. ولهذا من علامات الساعة نزول عيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، فإنه عندما ينزل لا يحكم بالتوراة ولا يحكم بالإنجيل ولا يحكم بالنظم الغربية الوضعية التي وضعها اليوم النصارى واليهود، بل يحكم الناس بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسعد البشرية في زمانه وينتشر العدل ويبسط الله الخير والبركة بسبب تحكيمه لشريعة الإسلام وإقامة التوحيد والإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهذا الذي قلناه قد برهنت المحسوسات والتجارب على صدقه وصحته، كما دلت الشرائع والفطر والعقول السليمة على حقيقته، فإن الدين كله صلاح وإصلاح، وكله دفع للشرور والأضرار، وكله يدعو إلى الخير والهدى، ويحذر من الشر وأنواع الردى. وذلك أن الإسلام جاء لإتمام المصالح ودرء المفاسد وتقليلها، ومن نظر إلى التشريعات والأوامر والنواهي تبرهن له ذلك، وأن العقل يدل على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوافق العقول السليمة ويوافق الفطر ويوافق ما جاء به الأنبياء جميعا من تحقيق التوحيد وإصلاح البشرية. فإن الإسلام كله صلاح وإصلاح، صلاح للعباد وإصلاح لحالهم، وكله دفع للشرور والأضرار، لأنه جاء لدرء المفاسد وتقليلها، كما جاء لإكمال المصالح لإكمال المصالح وتحقيقها، وجاء لدفع الشرور والأضرار وتقليلها، فحرم كل ما فيه نقص في دنيا العباد وآخرتهم، وجاء لحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ومن تتبع تفاصيل الشريعة الإسلامية وجد هذا بيانا، ومن نظر إلى واقع الناس اليوم في مخالفاتهم لشرع الله وتحكيم الناس اليوم للقوانين الوضعية وما ترتب على ذلك من فساد عريض في دينهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم وأنفسهم، تبين له عظم الإسلام وعظم ما جاء به من تحكيم وتشريعات. نعم. وعند عرض، قال رحمه الله تعالى: وعند عرض بعض النماذج من تعليماته وتوجيهاته يظهر لكل عاقل منصف صحة هذا، وأن الخلق كلهم مضطرون إليه، وأنهم لا يستغنون عنه في حالة من أحوالهم، ذلك بأن الدنيا كلها قد جاشت بمشكلات الحياة، والبشر كلهم يتخبطون في دياجير الظلمات، فيهتدون من وجه واحد ويضلون من وجوه أخرى، وقد يستقيم لهم أمر من بعض وجوهه ويقع الانحراف في بقية أنحائه، وهذا ناتج من أحد أمرين: إما جهل بما دل عليه الدين وما أرشد وإما جهل بما دل عليه الدين بما دل عليه الدين وما أرشد إليه، وإما مكابرة وغي، ومقاصد سيئة وأغراض فاسدة حالت بينهم وبين الصلاح الذي يعرفونه، كما هو الواقع كثيرا. أي أن ابتعاد الناس عن تحكيم الشرع والإسلام بجميع أحكامه ناتج عن أحد أمرين: إما الجهل بما دل عليه الدين من مقاصد شرعية عظيمة وبما جاء به من إصلاح البشر، أو مكابرة وغي وعناد، فالناس لا يخرجون من هذين الأمرين في تركهم للإسلام: إما جهل بحقيقة الإسلام وما جاء به، واغترارهم بما عليه الكفار من زخرف القول والأحكام والبهرجة، أو أناس يعاندون يبغضون الإسلام كحال المنافقين ومن شابههم اليوم ممن اغتر بأنظمة الغرب من أصحاب المناهج الحزبية الذين جهلوا بدعوة السلف وحال السلف ودين الله، أو كحال العلمانيين والليبراليين الذين تحكموا في رقاب المسلمين في كثير من أنحاء البلدان الإسلامية فنقلوا أحكام الغرب ومعاملاتهم ونظمهم إلى المسلمين فأفسدوا العالم الإسلامي بمقاصدهم السيئة وأغراضهم الفاسدة تحقيقا لرغبات أنفسهم وشهواتهم البهيمية. كل هذه الأمور حالت بينهم وبين الصلاح الذي يعرفونه كما هو الواقع كثيرا، فحالوا بين الإسلام وبين الناس فضلوا وأضلوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: لهذا ينبغي أن نذكر بعض مشكلات الحياة المهمة، مثل مشكلة الدين ومشكلة العلم والغنى والفقر والصحة والمرض والحرب والسلم والاجتماع والافتراق والمحاب والمكاره وغير ذلك مما اختلفت فيه أنظار الناس وتوجيهاتهم وتوجهاتهم، وما سلكه الدين الإسلامي فيها من المسالك الصالحة السديدة، وما أولاه نحوها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى. فالعالم الإسلامي فضلا عن العالم الآخر في تخبطات كبيرة وفي مشاكل عريضة، سواء في أمور الدين وانحرافهم في العقيدة وانحرافهم في مسائل الإيمان وما جاءت به الرسل، أو في مشاكل العلم والتخبط في أخذ العلم الصحيح، أو في الأمور الاقتصادية من غنى وفقر، وكيف أن الدين جاء بحفظ المال وبإصلاح البشرية في أمر معاشهم ومعادهم، وكذلك فيما يتعلق بالصحة والمرض، وما جاءت به الأحكام النبوية في التدبير والصحة، وما جاء به من توجيهات في دفع الأمراض لصحة الجسد. فالشرع لم يهمل هذا، ومن تدبر القواعد الشرعية والأحكام النبوية كيف أن الإسلام جاء بحفظ النفس وحفظ الجسد ودفع كل ما يضره، فحرم الميتة لما فيها من أمراض تنتقل إلى الجسد، وحرم أكل بعض اللحوم أو بعض الدواب لما في ذلك من أضرار تنتقل للجسد، وما حرم من الأمور التي تزيل العقل من المسكرات وما شابهها من المخدرات، وكذلك ما جاء به الشرع من تعاليم في الحرب والسلم وكيف يتعامل المسلمون في حربهم وسلمهم مع أعدائهم، وكذلك ما جاء به من قواعد للاجتماع والافتراق والمحاب والمكاره، كل ذلك جاء الإسلام بتوضيحها وبغاية من الدقة، فألهم الله من ألهمه من أهل الإسلام فعملوا بالإسلام فأعزهم الله وعاشوا في أعظم نظام وجد على الأرض مما هيأ لهم الأمن من كل شيء والراحة والطمأنينة والسعادة. ولما أعطى المسلمون اليوم ظهورهم لأحكام الشريعة الإسلامية وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تخبطوا وأصابهم كل شر، سواء في أمور عقيدتهم كما انتهج الجهمية والمعتزلة علوم الفلاسفة واليونان والمناطق فضلوا في عقائدهم، أو ما تتبعه أهل التصوف من عبادات ومسالك تعبدية مخالفة للسنة فتخبطوا حتى عبد غير الله وانتشر فيهم الشرك. إلى غير ذلك من الأمور التي انحرف الناس فيها عن تحكيم الشريعة فتخبطوا في دنياهم ولن يجدوا الخير والطمأنينة والصلاح إلا بتحكيم شريعة الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال وغير ذلك، أي مما جاء به الإسلام مما اختلفت فيه أنظار الناس وتوجيهاتهم وما سلكه الدين الإسلامي فيها من المسالك الصالحة السديدة وما أولاه نحوها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى. فالإسلام يدعو إلى كل خير ويهدي للتي هي أقوم، لأنها شريعة من لدن حكيم خبير وليست من وضع البشر الذين لا يحيطون بمصالح العباد، فضلا أنهم لا يحيطون بمصالح أنفسهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: المشكلة الأولى مشكلة الدين والعقيدة. وهذه المشكلة أهم مشاكل الحياة وأعظمها، وعليها تنبني الأمور كلها، وبصلاح الدين أو فساده أو عدمه تتوقف جميع الأشياء. وقد تفرق فيها البشر وسلكوا في دينهم وعقائدهم طرقا شتى، كلها منحرفة معوجة ضارة غير نافعة، إلا من اهتدى إلى دين الإسلام الحقيقي فإنه حصلت له الاستقامة والخير والراحة من جميع الوجوه. فمن الناس من تلاعب بهم الشيطان فعبدوا غير الله من الأشجار والأحجار والصور والأنبياء والملائكة والصالحين والطالحين، مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له، فاعترفوا بتوحيد الربوبية وانحرفوا عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهؤلاء هم المشركون. الأنبياء كلهم متفقون على دعوة الناس إلى تصحيح الاعتقاد وتوحيد العبادة، فكان كل رسول يأتي إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم اختلفت دياناتهم ومناهجهم، فمنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الملائكة والأنبياء ومنهم من يعبد الأصنام، فكلهم حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فعلهم يخالف الفطر السليمة وما خلق الخلق له. فدعا قومه وجميع الناس من الثقلين من الجن والإنس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لتوحيد الله، فلا يعبدون أحدا من الخلق، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وقد غر الشيطان الناس بإيمانهم بالربوبية، ولكن صور لهم أن هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، فأوقعهم في الشرك، وأن الأولياء لهم مكانة عند الله فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. فحاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم جميعا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فدعاهم إلى توحيد الألوهية، والذي هو إفراد الله بالعبادة. وأصحاب الديانات كلهم انحرفوا في باب الاعتقاد وباب توحيد الألوهية، فمنهم من عبد عيسى عليه السلام، ومنهم من عبد عزيرا، ومنهم من عبد الأولياء، ومنهم من عبد النار والأصنام، فأطبق الشرك في الأرض وانحرفت أديان الناس، وغير دين إبراهيم عليه السلام في العرب، وعبدت الأصنام، فأرسل الله نبيه لإصلاح أوضاع البشرية في أمور الدين وسائر الأمور، وأعظمها أمور الدين. فبدأ إلى الدعوة إلى الإيمان الصحيح وإلى توحيد الله وحده لا شريك له، وإلى الإيمان بالبعث الذي كان ينكره العرب، وأنهم لا يرون، لا يعتقدون في البعث. فدعا الناس صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر. فدعا إلى تصحيح الاعتقاد، وبقي في قومه ويدعو الناس جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم المشركون على اختلاف مذاهبهم وتباين طوائفهم، وقد دلت الكتب السماوية على شقائهم وهلاكهم، واتفق جميع الرسل على الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك، وأن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على فساد الشرك والتأله والتعبد للمخلوقات والمصنوعات. فالشرك باطل في الشرع، فاسد في العقل، عاقبة أهله الهلاك والشقاء. ومن الناس من آمن ببعض الرسل والكتب السماوية دون بعض، مع أن الرسل والكتب يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا وتتفق في الأصول الكلية. فصار هؤلاء ينقض تكذيبهم تصديقهم، ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب السماوية. ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب السماوية تكذيبهم للآخرين من الرسل، فبقوا في دينهم منحرفين، وفي إيمانهم متحيرين، وفي علمهم متناقضين. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فحكم بالكفر الحقيقي، لأنه عرف أن دعواهم للإيمان دعوى غير صحيحة، ولو كانت صحيحة لآمنوا بجميع الحقائق التي اتفقت عليها الرسل، ولكنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. نعم. وهذا ما كان عليه اليهود انحرفوا في دينهم، ومصداق ذلك أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، وهذا دلالة على انحرافهم. فإن الرسل كلهم مرسلون من قبل الله، وكلهم متفقون في الدعوة إلى الله، في توحيد الله وفي الإيمان، وكل رسول يصدق من قبله من الرسل، فكلهم جاءوا بتوحيد الألوهية وجاءوا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يفرقون بين أحد من رسله، وباليوم الآخر وما جاءت الأخبار به، وبالإيمان بالقضاء والقدر. فكما أن الناس انحرفوا في توحيد الألوهية، كذلك انحرفوا في النبوات، وأصبحوا يكذبون البعض ويردون رسالات بعض الأنبياء. والإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد الألوهية، وجاء بالإيمان بالرسل كلهم، لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن بعيسى وموسى ونوح وإبراهيم وسائر الأنبياء، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإن اختلفت شرائعهم فالكل متفق في الأخبار والعقيدة والتوحيد. فالإسلام يصحح الاعتقاد وما وقع فيه الناس من انحراف، فكل الديانات تخبطت في باب الاعتقاد، ولا سبيل إلا بالاتباع للإسلام الذي جاء بالعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح. نعم. قال رحمه الله: فحكم بالكفر الحقيقي لأنه عرف أن دعواهم للإيمان دعوى غير صحيحة، ولو كانت صحيحة لآمنوا بجميع الحقائق التي اتفقت عليها الرسل، ولكنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ولهذا دعواهم الإيمان دعوى كاذبة، فقال عنهم عز وجل: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ومن الناس طائفة ادعت الفلسفة والعلم بالمعقولات، فجاءت بأكبر الضلالات وأعظم المحالات، فجحدت الرب العظيم وأنكرت وجوده فضلا عن الإيمان بالرسل والكتب وأمور الغيب، وجحدوا آيات الله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا واستكبارا، فكذبوا بعلوم الرسل وما دلت عليه الكتب المنزلة من عند الله، واستكبروا عنها بما عرفوا من العلوم الطبيعية وتوابعها، وأنكروا جميع الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم وتجاربهم القاصرة الضيقة بالنسبة إلى علوم الأنبياء، فعبدوا الطبيعة وجعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم، واندفعوا وراء ما تقتضيه طبائعهم، ولم يتقيدوا بشيء من الشرائع الدينية ولا الأخلاق الإنسانية، فصارت البهائم أحسن حالا منهم، فإنهم نضبت منهم الأخلاق واندفعوا وراء الشهوات البهيمية، فلم يكن لهم غاية يرجونها ولا نهاية يطلبونها. وهذا مآل من أراد أن يحكم العقل في أمور الإيمان والتشريعات، كحال فرعون وكحال الدهريين وكحال الشيوعيين الذين جعلوا إيمانهم فقط بما تثبته التجارب والعقول، ومثلهم العقلانيون الذين يريدون أن يجعلون الشرائع معرفة حقيقتها من صوابها على عقولهم، ومثلهم الجهمية والمعتزلة الذين أدخلوا عقولهم في أمور الغيب فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا الحق في أمور الغيب والشرائع بناء على عقولهم القاصرة نتج عن ذلك أن جعلوا الطبيعة أكبر همهم واندفعوا وراء ما تقتضيه طبائعهم من حب الشهوات وزينة الدنيا وأموالها، فأخذوا يجمعونها ويتمتعون بها دون قيود شرعية ودون مراعاة لما جاءت به الشرائع. فيأكلون ويتمتعون كما تأكل وتتمتع البهائم دون قيد من الشرائع. فحالهم كما أخبر الله عز وجل عنهم إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ينطلق وراء ملاذهم وطبائعهم كما تنطلق البهائم دون قيود شرعية ودون مراعاة أخلاقية. لم يتقيدوا بشيء من الشرائع الدينية ولا الأخلاق الإنسانية، فصارت البهائم أحسن حالا منهم، فإنهم نضبت منهم الأخلاق أي قلت وانعدمت منهم الأخلاق، واندفعوا وراء الشهوات البهيمية، وهذا الواقع يشهد له. فهؤلاء الذين تشبهوا بالغرب واتبعوا عادات الغرب وأنظمة الغرب والكفار ولم يتقيدوا بالشرائع وانطلقوا وراء حرية الأديان في زعمهم كالليبراليين والعلمانيين وغلاة الصوفية الذين يتمتعون بهذه الدنيا دون قيود شرعية ودون النظر للأحكام الدينية، لأنهم أعطوا نفوسهم الحرية المطلقة ورأوا أن الشرائع مقيدة لهم وأن الإنسان له حر في حياته في دينه وفي أخلاقه وفي معاملاته، فأصبحوا كالبهائم الذين لا تقيدهم ولا تحكم ولا يتحكمون إلى الشرائع، فليس لهم غاية يرجونها في الآخرة ولا نهاية يطلبونها، بل حالهم كحال البهائم الذين يعيشون في هذه التي تعيش في هذه الدنيا لتحقيق ملاذها وشهواتها. فهؤلاء هم الذين تحرروا من الأديان ورأوا أن الأديان والشرائع مقيدة للحريات، وأنكروا اليوم الآخر فتمتعوا بما يريدون لأنهم لا يرجون اليوم الآخر. فكما أنهم أنكروا أو تخبطوا في توحيد الألوهية كذلك تخبطوا في أمور الآخرة وعدم الإيمان بها، وهم كل ذلك يريدون يحققون رغباتهم البهيمية وينظرون في مفهوم الحياة أنها أرحام تدفع وأرض تبلع كما هو الحاصل في الفكر الشيوعي ومن سلك مسلكهم من اليساريين والعلمانيين والليبراليين أو من حكم على رقاب المسلمين الشيوعية أو الرأسمالية أو الأحكام الوضعية، كيف أصبحت الشعوب شعوبا بهيمية لا يزجرها قيود شرعية ولا أخلاق مرعية. فأصبحوا في هذه الدنيا كالبهائم يتمتعون بها كتمتع البهائم، فهم ينكرون الآخرة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهذا هو منطق الشيوعيين في هذا الزمان، أرحام تدفع وأرض تبلع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلم يكن لهم غاية يرجونها ولا نهاية يطلبونها، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وصار المشركون على شركهم وكفرهم أحسن حالا منهم وأقل شرا منهم بكثير. والعجب الكثير أن هذا المذهب الخبيث جرف بتياره في الأوقات الأخيرة جمهور البشر لضعف الدين وقلة البصيرة، ولما وضعت له الأمم القوية الحبائل والمصايد التي هلك بها الخلق. نعم. فكثير من الناس اليوم اتبعوا المذهب الشيوعي، وهو إنكار اليوم الآخر وما يترتب على ذلك من السير في هذه الدنيا سيرا بهيميا، وتقبل كثير من الناس وللأسف بعض المسلمين هذه المذاهب الهدامة والأفكار الإلحادية، إما لضعف دينهم وقلة بصيرتهم في دينهم الإسلام، أو كذلك لما وضعت له الأمم القوية الحبائل على المسلمين والشبه حتى تقبلوا هذه الأفكار، وتقبل شبابهم وشاباتهم هذه الأفكار الإلحادية وأصبحوا يعيشون حياة بهيمية، أو ما تؤيده الأمم في الأفكار الإلحادية كما حصل على مرور عصور المسلمين في هذا الزمن الأخير، تأييدهم للقومية العربية أو للرأسمالية أو اليسارية، أو في هذا الزمن الذي ظهر فيه مدعي الشذوذ الجنسي الذين يسمونهم المثليين، فأصبحت الدول تزين هذا لشباب المسلمين ويسنون لهم القوانين التي تحميهم حتى يتقبلوا هذه الأفكار. وللأسف بعض المنتسبين للإسلام والمسلمين تقبلوا مثل هذه الأفكار، بل حتى بعض الجماعات المنحرفة التي لا تتقيد بمنهج السلف أيدوا مثل هذه الحركات، كالإخوان المسلمين تقبلوا الليبرالية، وبعضهم تقبلوا هذه الحركات الشاذة الجنسية الذين يسمونهم بالمثليين. إما طمعا لإرضاء الكفار أو انحرافا وقلة بصيرة في أذهانهم ودينهم. نعم. واصل. قال رحمه الله: وأما الدين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والظلم والعدوان وأصناف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات. قال تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والإسلام دينا. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الدينية التي شرع بها الشرائع وسن الأحكام، وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صدقا في أخبارها، صدقا في إخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وصدق رسله في أمور الغيب، عدلا في أحكامها، أوامرها كلها عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح، ونواهيها كلها في غاية الحكمة، تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، هذه الآيات توضح ما جاء به الإسلام ومقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ونتوقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.